عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. البرنامج متعلق في طرح قوانين كونية موجودة، شيء منها اكتشفناه من زمن بعيد وشيء من زمن قريب وشيء لسه قاعدين نكتشفها. والقانون اللي ما زال الحديث مستمر عنه هو قانوننا الثاني، هو قانون الطلب. وتكلمنا عن الإنسان يسأل حتى يحصل، والقاعدة الثانية أنك تسأل بطريقة صحيحة حتى تجني إجابة صحيحة. ووقفنا المرة اللي فاتت عن سلب هدوء. راح نجي عند قانون يسمى قانون التردد، أوكي، أو قانون الذبذبات، ونشرحها بتفصيل. ليش تسأل بهدوء؟ ليش السؤال لما يكون مضطرب ما يأتي بنتائج يعني صحيحة؟ وليش لما السؤال يكون بهدوء وطمأنينة وكذا يأتي بنتائج قوية؟ هذا الكلام راح أأجل أنا الجانب العملي العلمي عفوا في كيف يعمل إلى قانون راح نتكلم عنه اللي هو قانون الذبذبات أو قانون التردد. لكن الآن بنتكلم عن كيف الإنسان يسأل بهدوء، يعني كيف يستطيع أن يسأل بهدوء وبالتالي يعني يرسل ذبذبات ويرسل طاقة ويرسل نفسية صحيحة. عليه بالبادئ بذي بدء يعني أنه هو يعني يخفض مستوى سرعة الأفكار الموجودة بالذهن. اليوم أكبر معاناة البشرية في الحقيقة هي مسألة كثرة وزحمة الأفكار وعلو الصوت مالها في الذهن، واحدة من المشاكل الكبيرة الضخمة البشرية. هذه عندي اعتقاد أنها مسببة لحروب كثيرة، مسببة لعنف كثير في العالم اليوم، واضطراب وعدم سماع للآخرين. كيف أسمع لك؟ أنا الصوت عالي عندي داخل، ما أنا قاعد أسمعك شو تقول. فنحتاج إلى فترة، يعني شوف العزيزي المشاهد، الأنبياء والرسل والعظماء لا يمكن أنهم يقدمون على رسالة عظيمة حتى يصفون هذه المسألة تماما. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرنا معاشر الأنبياء أو بهذا المعنى بالتحنث. والتحنث عزيز المشاهد هو أن الشخص النبي أو الرسول يذهب الليالي الطوال إلى كهف يجلس يتحنث، ويتحنث يعني يخلو بنفسه لمدة ليالي طوال. حتى أن بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو يعني ب 13 ليلة 14 ليلة جالس في الكهف، تأمل، جلسات تأمل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قصص القرآن لما بدأ يخلو بنفسه وينظر في السماء وينظر في الكواكب ويقول هذا ربي، ينظر في الشمس، ينظر في القمر، يعني يعطي مهلة للتفكر. وكل الأنبياء والرسل هذه طريقتهم، وكل العظماء كذلك هكذا يجلسون جلسات. طبعا مو مطلوب منك عزيزي المشاهد انك انت اذا استطعت تعملها، بس مو مطلوب منك بالضرورة انك انت تروح تقعد اسبوعين مثلا مع الغاب بالغابة ولا بالبار ولا كذا. لو تستطيع اعمل، لكن لو ما مش بالضرورة الانسان يترك شغله ويروح كذا، على الاقل يعملها تقطيعا. تقطيعا يعني كل يوم لازم تكون عندك جلسة من هذا النوع. هذه الجلسة قد تسميها جلسة استرخاء، قد تسميها جلسة تأمل، بس الهدف منها في النهاية هو تبطيء سرعة الأفكار وتنزيل صوتها اللي موجودة في الذهن. يعني في 60,000 فكرة بمعدل عام ترد في ذهن الإنسان يوميا، 50 إلى 60,000 فكرة. تصور أنت سرعة 50-60,000 فكرة هذه، وساعات يصير صوتها عالي. يعني ناس يقول لك أنا ماني قادر أنام، وناس يقول لك أنا ماني قادر أجلس، وفي ناس يطالعك يشوفك كذا بس هو في عالم ثاني يتكلم وذهنه قصص وأشعار ويعني وأصوات وهو مش منتبه معاك، ما في تركيز. يعني المرة اللي فاتت ذكرت شون أن الدكتور إلجن لما سوى الدراسة هذه على الاستشارات اللي تشتغل واللي ما تشتغل، فاكتشف أن الاستشارات اللي تشتغل هي الاستشارات اللي يسمونها فيها the power of focusing، في نوع من التركيز. المرة اللي فاتت أنا قلت أن الكتاب هذا قريب من 10 سنوات، بعدين واحدة من الأخوات اليوم ذكرت لي أن هذا الكتاب موجود باللغة العربية. حقيقة جماعة روح حصل عليه، اسمه قوة التركيز، ذكرت أنا في إصدار اسمه كيف تصبح متفائلا، عملت هذا الإصدار من أكثر من 10 سنوات يعني، وذكرت قوة التركيز بس ما ذكرت التفاصيل، فيه لأنه بلا إصدار بروحه. الآن موجود ككتاب باللغة العربية، الآن ترجمته مكتبة جرير، اسمه قوة التركيز، حق واحدة اسمها آن كاتبة ومؤلفة ودرست على يد الدكتور وطلعت هذا الإصدار له. الفكرة فهو المطلوب الآن أنه جلسة يعني تخفيف أفكار، جلسة يعني تنزيل الصوت اللي موجود في الذهن، فأنت سمها اللي بتسميها. بعض الناس يستخدم اليوغا في عمل هذا الشيء، بعض الناس يستخدم التاي تشي، بعض الناس يستخدم جلسات التأمل المديتيشن، بعض الناس يستخدم قيام الليل بالخشوع وكذا، بعض الناس يستخدم التسبيح بعد الصلاة، بعض الناس يستخدم وقت التشريق، ينتظر من بعد صلاة الفجر التشريق. اختر ما شئت، الخيارات واسعة بالنسبة لك، لكن اختر شيء يكون يومي بحدود 10 دقائق إلى 3 ساعة يوميا. أنا مثلا شخصيا أعملها 3 مرات في اليوم، أعملها أول شيء عندي أول ما أصحى الصباح، عندي بحدود تقريبا 3 إلى 5 دقائق، يعني ما أقوم من السرير أنهض إلا لما أوشي أضبط الموضوع هذا بالسرير قبل ما نبدي اليوم، لأن بسم الله 5000 فكرة دارت بالليل ونايم على 15-20 فكرة، فحن أوشي أضبط الصباح هذا. ثم فترة الظهر دائما عندي في وقت الظهر كذا أخذ 10 دقائق ربع ساعة على الأقل في كذا، أستخدمها ببايو فيدباك جهاز موجود عندي ولا كذا، سواء استخدمتها بالجهاز أو بدون الجهاز، استخدمت معها موسيقى خلفية، استخدمت معها بدون موسيقى، استخدمت فقط تخفيف الصوت، كيفك طريقة. المهم أنك توصل إلى مرحلة 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة هذه ما فيها أفكار، ما فيها صوت، ما فيها مشاحنات وحوار. هذه دعوة عزيز المشاهد إلى كل رجالات السياسة، تكفى لله لله اعملوها، تكفى عشان بس لأن الوضع يعني واضح أن أصواتكم عالية في الداخل، جالسين اجتماع ما حد يسمع الثاني، كل واحد في أفكاره والله أعلم شنو أفكاره، وإحنا جالسين اجتماع ما نستمع إلى بعضنا. فدعوة كذا إلى جميع رجال، دعوة كذلك إلى جميع خطباء المساجد، أنت قاعد تسمع تو ماتش أخبار ومجنون وكتب قديمة وظلام وياكم بلاوي في المستقبل، كويت وقف الموضوع هذا وقعد لك جلسة كذا شوية، جلسة تأمل خفف، تصعد المنبر تدعو الناس إلى التفاؤل، تطلع الناس حاسة بالتفاؤل، تحب الله سبحانه وتعالى، تحب الدنيا بلا تكريه بالدنيا وسياسة المعاصي والمآسي اللي دائرة دائما في الخطأ. دعوة كذلك إلى كل مدرس يعلم الأطفال قبل ما تروح المدرسة جلسة، جلس لك 10 دقائق. أنا أدعو جميع المدارس أن يكون فيها وحدة اسمها وحدة تأمل، وحدة استرخاء، وحدة كذا، يضبط فيها وضعه بعدين يكلم الناس، بعدين يدعو، بعدين يعلم، بعدين إلى آخره. ثم الجلسة الثالثة اللي أجلسها بعد نهاية اليوم، يعني على مثلا 8:30 9 أكون أنا رجعت البيت ولا كذا، أجلس هذه الجلسة لمدة كذلك 10 دقائق ربع ساعة. هذا مقسمها، في ناس يحبون يسوونها جلسة واحدة نص ساعة كل يوم أو ثلث ساعة كل يوم، في ناس يحبون يسوونها على 3 أجزاء، في ناس يحبون يعملونها 3 أيام في الأسبوع، كيفك. بس هو في الحقيقة كل ما أختم فيها الحلقة هذه، إذا ما تسويها سوف تعاني، لأن وين حتودي كل هالأصوات، وين حتودي كل هالأفكار هذه إذا ما تصرفها تصريف صحيح، تبقى مؤذية. فذلك واحدة من الأشياء اللي ممكن نعملها أن احنا نجلس جلسة هدوء. بعد جلسة الهدوء حعلمك المرة القادمة إن شاء الله شون تسأل الآن بهدوء، احنا تعلمنا الآن فقط كيف نجلس جلسة هدوء، فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله.